بعد أن تكلمنا في المقطع الأول عن الذرة وتركيبها وعن العدد الذري والعدد الكتلي، نتحدث الآن عن وحدة الكتلة الذرية. نظرا لصغر كتلة الذرة وبالتالي صغر القيمة العددية لهذه الكتلة في حالة استخدام وحدة الكتلة المتعارف عليها الجرام ومشتقاته، اقترح استخدام وحدة نسبية تدعى وحدة كتلة الذرة AMU كبديل عن وحدة الجرام ومشتقاته. يمكن تعريف وحدة كتلة الذرة على أنها جزء من 12 جزءا من كتلة نظير الكربون 12. ولتوضيح ذلك دعنا نأخذ المثال التالي. يقال إن وزن ذرة الهيليوم HE تساوي 4 وحدة كتلة ذرية، فما هو المقصود بذلك؟ المقصود وزن ذرة الهيليوم تساوي 4 في 1 على 12 من وزن ذرة نظير الكربون 12، ويمكن القول أن وزن ذرة الهيليوم هو 1 على 3 وزن ذرة نظير الكربون 12. تسمى وحدة كتلة الذرة أحيانا بوحدة الكتلة الموحدة ويرمز لها برمز U، أو تسمى أحيانا بدالتون. في هذا الجدول الذي يحتوي على القيم العددية لبعض المفاهيم ذات العلاقة بالتركيب الذري والتي نوقشت في المقطع الأول وللعناصر 16 الأولى في الجدول الدوري، العنصر الهيدروجين الرمز H، العدد الذري 1، العدد الكتلي 1، عدد البروتونات 1، عدد النيوترونات 0، عدد الإلكترونات 1، وعدد الإلكترونات في المدارات 1. الهيليوم HE العدد الذري 2، العدد الكتلي 4، عدد البروتونات 2، عدد النيوترونات 2، عدد الإلكترونات 2، عدد الإلكترونات في المدارات 2. الليثيوم Li العدد الذري 3، العدد الكتلي 7، عدد البروتونات 3، عدد النيوترونات 4، عدد الإلكترونات 3، عدد الإلكترونات في المدارات 2 1. البريليوم Pe العدد الذري 4، العدد الكتلي 9، عدد البروتونات 4، عدد النيوترونات 5، عدد الإلكترونات 4، عدد الإلكترونات في المدارات 2 2. البورون بي عدد العدد الذري 5، العدد الكتلي 11، عدد البروتونات 5، عدد النيوترونات 6، عدد الإلكترونات 5، عدد الإلكترونات في المدارات 2 3. الكربون سي العدد الذري 6، العدد الكتلي 12، عدد البروتونات 6، عدد النيوترونات 6، عدد الإلكترونات 6، عدد الإلكترونات في المدارات 2 4. النيتروجين N العدد الذري 7، العدد الكتلي 14، عدد البروتونات 7، عدد النيوترونات 7، عدد الإلكترونات 7، وعدد الإلكترونات في المدارات 2. 5، الأكسجين O، العدد الذري 8، العدد الكتلي 16، عدد البروتونات 8، عدد النيوترونات 8، وعدد الإلكترونات 8، وعدد الإلكترونات في المدارات 2. 6، الفلور F، العدد الذري 9، العدد الكتلي 19، عدد البروتونات 9، عدد النيوترونات 10، عدد الإلكترونات 9، وعدد الإلكترونات في المدارات 2. 7، النيون NE، العدد الذري 10، العدد الكتلي 20، عدد البروتونات 10، عدد النيوترونات 10، عدد الإلكترونات 10، عدد الإلكترونات في المدارات 2. 8، الصوديوم Na، العدد الذري 11، العدد الكتلي 23، عدد البروتونات 11، عدد النيوترونات 12، وعدد الإلكترونات 11. وأما عدد الإلكترونات في المدارات وترتيبها 2، 8، 1. المغنيسيوم Mg، العدد الذري 12، العدد الكتلي 24، عدد البروتونات 12، عدد النيوترونات 12، عدد الإلكترونات 12، عدد الإلكترونات في المدارات 2، 8، 2. الألمونيوم Al، العدد الذري 13، العدد الكتلي 27، عدد البروتونات 13، عدد النيوترونات 14، عدد الإلكترونات 13، وعدد الإلكترونات في المدارات 2، 8، 3. السيليكون Si، العدد الذري 13، العدد الكتلي 28، عدد البروتونات 14، عدد النيوترونات 14، عدد الإلكترونات 14، عدد الإلكترونات في المدارات 2، 8، 4. الفوسفور بي، العدد الذري 15، العدد الكتلي 31، عدد البروتونات 15، عدد النيوترونات 16، عدد الإلكترونات 15، وعدد الإلكترونات في المدارات 2، 8، 5. الكبريت S، العدد الذري 16، العدد الكتلي 32، عدد البروتونات 16، عدد النيوترونات 16، عدد الإلكترونات 16، عدد الإلكترونات في المدارات 2، 8، 6. النظائر والوزن الذري، النظائر عبارة عن مجموعة من ذرات نفس العنصر متطابقة في الخواص الكيميائية ومتساوية في العدد الذري ولكنها مختلفة في عدد الكتلة. هذا الاختلاف ناتج عن وجود أعداد مختلفة من النيوترونات N في نويات هذه الذرات. معظم العناصر الكيميائية تتكون من نظيرين أو أكثر، إلا أن هناك عددا قليلا نسبيا مثل الفلور، الصوديوم، الألمونيوم تتكون من نوع واحد من الذرات، أي ليس لها نظير. تشكل هذه النظائر نسب مئوية مختلفة في عينة العنصر، إلا أن النسبة المئوية للوفرة الطبيعية لهذه النظائر ثابت لا يعتمد على طبيعة المادة التي تحتوي على هذا العنصر. مثال: تتشكل عينة من غاز النيون من 3 نظائر، وحسب النسبية المئوية المبينة إلى جوار كل من هذه النظائر. النظائر هي NE 20-10، النسبة 90.9، NE 21-10، النسبة 0.3، NE 22-10، النسبة 8.8. يلاحظ من هذه النسب أن النظير NE 20-10 هو أكثر هذه النظائر وفرة في الطبيعة. هذه النسب ثابتة لا تتغير بتغير العينة، أو بمعنى آخر من المستحيل أن تجد نسبة النظير NE 22-10 على سبيل المثال تساوي 10% في عينة طبيعية. بالإضافة إلى ما تقدم بخصوص تعيين الوزن الذري أو كتلة ذرة عنصر ما نسبة إلى وزن ذرة نظير الكربون 12، أن عملية حساب الوزن الذري أو بشكل دقيق معدل الوزن الذري لعنصر متعدد النظائر تتطلب خطوة إضافية على ما ذكر سابقا، حيث يمكن توضيحها من خلال المثال الآتي. يتكون عنصر المغنيسيوم Mg من 3 نظائر طبيعية: الأوزان الذرية والنسبة المئوية لوفرة هذه النظائر موضحة في الجدول. نريد أن نحسب الوزن الذري أو معدل الوزن الذري لعنصر المغنيسيوم النظير Mg24، الوفرة المئوية أو النسبة المئوية 78.70، الوزن الذري 23.98504، Mg25، الوفرة المئوية 20.13، الوزن الذري 24.98584، Mg26، النسبة المئوية 11.17، الوزن الذري 25.98259. الوزن الذري إذن لعنصر المغنيسيوم بيساوي نظير 1 زائد نظير 2 زائد نظير 3 كالآتي: النسبة المئوية في الوزن الذري للنظير 1 زائد النسبة المئوية في الوزن الذري للنظير 2 زائد النسبة المئوية في الوزن الذري للنظير 3 بتساوي 0.7870 في 23.98504 زائد 0.1013 في 24.98584 زائد 0.1117 في 25.98259 بتساوي 18.88 زائد 2.531 زائد 2.902 بتساوي 24.313 وحدة كتلة ذرية. ومن الجدول الآتي نشاهد نظائر بعض العناصر: البورون 10، النسبة المئوية 19.6، الكتلة 10.012294، الوزن الذري للعنصر 10.811. البورون 11، الوفرة المئوية 80.4، الكتلة 11.00931، والوزن الذري للعنصر هو نفسه 10.811. الأكسجين O16 وO17 وO18 كلهم الوزن الذري للعنصر 10.9994. وأما الأكسجين O16 الوفرة المئوية 99.759، الكتلة 10.99491، O17.037، الكتلة 16.99914، O18 الوفرة المئوية 0.204، الكتلة 17.99916، الكلور 35.37، الوزن الذري للعنصر 35.4527. وأما الكلور 35 الوفرة المئوية 75.53، الكتلة 34.96885، الكلور 37 الوفرة المئوية 24.47، الكتلة 36.9659. الحديد 4 نظائر 24 26 54 57 58. الوزن الذري لعنصر الحديد 55.847، والوفرة المئوية للحديد 54 5.82، والكتلة 53.9396، والحديد 56 الوفرة المئوية 91.66، والكتلة 55.9349، والحديد 57 الوفرة المئوية 2.19، والكتلة 56.9354، والحديد 58 الوفرة المئوية 0.33، والكتلة 57.9333.